مثير العزم على رواه. الحلقة الثانية، رسالة مأمون. في مجمعهم الوالي لابد أن نلقى رجلا أيها الناس، أمير المؤمنين المأمون قد أرسل إلي يأمرني أن أجمع القضاة وأهل العلم في بغداد لأطرح عليهم قضية تخص كتاب الله عز وجل، وأنا كما تعلمون عامل أمير المؤمنين على بغداد، وله في رقبته بيعة على السمع والطاعة. هاتم في الخطاب يا إسحاق، فلقد أنهكنا طول المكوث ها هنا. حسن، لكن سيقرأه عليكم مبعوث الخليفة قاضي القضاة ابن أبي الدؤاد. الخليفة يريد أن يمتحن أهل العلم في بغداد في مسألة خلق القرآن، وقد أرسل معي رسالة لعامله على بغداد إسحاق بن إبراهيم، جاء فيها: فاجمع من بحضرتك من القضاة واقرأ عليهم كتاب أمير المؤمنين إليك، فابدأ بامتحانهم فيما يقولون وتكشيفهم عما يعتقدون في خلق القرآن وإحداثه، واعلمهم أن أمير المؤمنين غير مستعين في عمله ولا واثق بمن قلده واستحفظه من رعيته بمن لا يوثق بدينه وخلوص توحيده ويقينه. أخبرتك بغداد ليست كغيرها من الأمصار التي تقبلت امتحان الخليفة بصدر رحب، لن يجيبك هؤلاء القوم إلى ما تريده. هل أفهم من صياحكم هذا أنكم ترفضون ما طلبه أمير المؤمنين منكم؟ لأنني إن رجعت إليه وأخبرته بما تفعلونه الآن لربما ظن أنكم ترفضون حكمه وتريدون الخروج عليه. يا قوم، أتشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله؟ ها قد سمعتها منا يا ابن أبي دؤاد. نحن قوم موحدون وأهل علم، لذلك لن نقبل بكلام المعتزلة الذي زينتموه لأمير المؤمنين. ذلك هو أحمد بن حنبل الذي حدثتك عنه. أخبرني يا هذا، ما قولك في القرآن؟ هو كلام الله الذي لم تشبه شائبة، نزله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. أها، إذن أنت تقول كما يقول الجهلاء أن لله فمن ولسانا ويتكلم مثل باقي خلقه؟ أتفترون على الله؟ إني سائلك سؤالا أولا، هل سبق علمك هذا أن القرآن مخلوق إلى أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي بن أبي طالب وتحدثوا به؟ لا، ربما لم يعلموا به. وأنت تعلم شيئا لم يعلمه أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي. سنكتب إلى أمير المؤمنين أجوبتنا بهذا الصدد ونرسلها معه. لقد مال منك. نعم فعل، فليضحك هو الآن، لأنني أنا من سيضحك أخيرا. كلما تذكرت وجه ذلك المأفون وأنت تقول له أنت تعلم وأبو بكر لا يعلم، لا أتمالك نفسي من شدة الضحك. لقد مضى على ذلك أكثر من شهر يا عماه. لكنه ما زال الحديث المفضل لدى أهل بغداد. لماذا لم تحاوره يا أبتي؟ لو علمت عنه أنه ذو علم لحاورته، لكنه كان يعمد إلى جدل عقيم يفوز فيه صاحب الصوت الأعلى لا صاحب الحجة. لكنك أفهمت. نعم، لكني أفكر في خطوته التالية. ماذا تعني؟ أعني عندما رجع إلى المأمون وأخبره بما حدث، ثم قرأ المأمون ما كتبه القضاة وأهل العلم في بغداد بخصوص مسألة خلق القرآن. لا أدري هل فقد المأمون عقله؟ علمته من أهل العلم، فكيف يتشبث بتلك الأفكار التي لا تقيم دينا ولا منطقا؟ أنت قلتها يا عماه، المعتزلة يحيطون به من كل جانب ويبثون له الأفكار المسمومة ليل نهار، نسأل الله له الهداية. ما هذه الجلبة؟ لا أدري، سأذهب لأنظر الأمر. الأصوات تتعالى، لابد أنه أمر جلل. أبي تعال وانظر بنفسك. بأمر أمير المؤمنين عبد الله المأمون، كل من أقر عكس ما يرى أمير المؤمنين أن القرآن كلام من الله وليس مخلوقا، يجب أن يعزل من مهنة القضاء إن كان قاضيا، وإن كان إماما يمنع من الفتوى وحلقات العلم أو من التحدث إلى العامة وبث سموم الجهل في آذانهم. قام بأداء الأدوار في الحلقة: أحمد عادل، محمد توفيق، محمود سلام أبو مالك، مصطفى لولح، محمد إسماعيل. تدقيق لغوي